جوا فيديو نام نوس لي كورا الجنوبية أن لجنة التدابير الدولية لحديقة كيسون السنائية أبدت يوم الحادث عشر من هذا الشهر موقف العزم على خوض النضال العنيف لتقاطع التعويضات عن الأدرار من السلطة الأميرة.